وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. الآية نزلت في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره، فاليهود آمنوا بموسى عليه السلام وآمنوا بأنبيائهم من بني إسرائيل ثم كفروا بعيسى بن مريم ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى آمنوا بموسى ثم آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن معنى التفريق بين الله ورسله الإيمان به والكفر برسله، وكذلك التفريق بين الرسل. هنا مسألتان: ما ذكر عن أهل الكتاب من الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض، هذه مسألة، فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. المسألة الثانية: من يفرق بين الله ورسله، يقولون نحن نؤمن بإله خالق مدبر مصرف رازق لكن لا نؤمن بالنبوات. هذا فريق من الفلاسفة الغربيين الذين يهتدون إلى الإيمان بالخالق، لا نقول إلى الإسلام أو إلى الإيمان، نقول إلى إيمان بخالق بعد أن كانوا ملاحدة لا يؤمنون بخالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت. فبعد دورة كاملة من الدخول في المذاهب الفلسفية والدخول في الإلحاد والبحث والفلسفة والاطلاع على الأديان والاطلاع على المذاهب والاطلاع على الفرق في العالم، يصل هؤلاء إلى قناعة أنه لا بد لهذا الكون من خالق. هنا وصلنا إلى نتيجة أنهم آمنوا بماذا؟ بوجود خالق. لكن بعد الخالق يقولون هؤلاء الأنبياء كيف نصدقهم؟ لا يؤمنون بالنبوات، لا يؤمنون لا بموسى عليه السلام ولا بعيسى عليه السلام ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بسيدنا إبراهيم، لا يؤمنون بأحد من الأنبياء أبدا. وفرع عن الإيمان بالأنبياء الإيمان بالكتب، من لم يؤمن بالأنبياء لم يؤمن بالكتب، ومن لم يؤمن بالكتب لم يؤمن بالشرائع، يعني ما في شريعة، ما في حلال ولا في حرام. من لم يؤمن بالشرائع فليس على دين. إذن كيف تكون الصلة بين هؤلاء الناس الذين على هذا الاعتقاد وبين ذلك الخالق الذي آمنوا به؟ لا صلة لهم، إذن لا دين لهم، هذا ليس دينا. يفرقون بين الله، يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني فلسفة وطريقا يجمعون به بين إيمانهم الذي وصلوا إليه وبين كفرهم الذي هم عليه. فهذا موجود مع الأسف عند بعض الناس عمليا وإن لم يتلفظ به نظريا، لا يتلفظ به بلسانه لكن يوجد في حياته، تقول له حلال حرام، اترك افعل لا تفعل، صلي صم، يقول مو هذا هو الدين. الدين مو هذا الدين، الدين انه تعرف الخالق او تعرف ان هناك مدبرا للكون. انا مؤمن وانا مؤمن اكثر منك، واذا انت امنت بالوراثة عن والديك انا امنت بنفسي، انا بحثت حتى امنت، اما انت أنت ولدت بين أبوين مؤمنين وكان عقلك صغيرا ضعيفا فاعتقدت ما يعتقد والداك، إيماني أحسن من إيمانك. طيب أين صلتك بربك الذي آمنت به؟ أين خطاب الرب الذي آمنت به إليك؟ أين أمره لك؟ أين نهيه لك؟ لا يوجد لهذا الرب الذي آمن به لا أمر ولا نهي ولا كلام ولا استغفر الله العظيم ولا رأي له في العالم. هذا الرأي الإلحادي، طبعا الإلحاد بمعنى الميل، كلمة إلحاد ليست بالضرورة أن تكون بمعنى إنكار وجود الله، الإلحاد الميل، الميل عن الصواب، كل ميل اسمه إلحاد، لكن الناس في العصر الحديث اصطلحوا على تسمية الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود إله خالق. إذن هذا صنف يفرق بين الله ورسله، هذا قد يكون في بعض الأحيان ناتجا عن قناعة عقلية عند هؤلاء الناس، توصل إلى قناعة عقلية بوجود الإله وقناعته العقلية منعته من تصديق الأنبياء، وصل إلى هذه النتيجة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الهداية، ثبتنا على الدين. هناك إنسان آخر وصل إلى هذا المعتقد لا من طريق القناعة العقلية وإنما من طريق الشهوة والتمرد، يعني هو لا يريد الصلاة ولا يريد أن يصوم ولا يريد أن يكف عن الخمر ولا يريد أن يكف عن معاشرة النساء بالحرام، ويريد أن يعيش حياته الدنيا حرا على مفهومه. فما المانع من هذا؟ المانع شيء اسمه دين أو شيء اسمه شرع، فيقول لك هذه الشرائع ليست من عند الله، استغفر الله العظيم، هذه الشرائع صنعها البشر. بعضهم يقتصر على أن يقول صنعها البشر مع إيمانه بالأنبياء الإيمان الإجمالي، يعني الأنبياء عبارة عن أشخاص في التاريخ معظمون فقط، وهذا الدين الذي بين أيدينا نقرأه ندرسه هذا صنعه الفقهاء، صنعه المحدثون، صنعه المفسرون، وهذا ليس دين الله. هذا فريق من الناس بهذه الطريقة يفكر. فريق آخر من الناس يقول لا، هؤلاء الذين يسميهم الناس أنبياء ويؤمنون بهم هؤلاء اخترعوا الأديان، وكل واحد منهم اخترع دينا لينشره في قومه. فهذا المتحدث يرى نفسه ليس بحاجة إلى تلك الأديان كلها وأنه مؤمن بالله تعالى. هذا الكلام الهباء المنثور، ما الذي نرد به على قائله؟ نقول له أين صلتك بخالقك؟ كيف تعرف أن خالقك راض عنك وأن خالقك ساخط عليك؟ ما عنده شيء، ما في وسيلة الاتصال، الاتصال بين الخالق والمخلوق بواسطة الرسل بواسطة الوحي، واسطة الكتب ما في. إذن كيف تزعم أنك فهمت مراد خالقك؟ هذا إذن كما يقال زعم وليس عليه دليل، لا من محسوس ولا من معقول، يعني لا شيء محسوس ولا شيء معقول ولا شيء منقول. فهؤلاء فيهم هذه الآية يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. معنى التفريق بين الله ورسله الإيمان به والكفر برسله، وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم. فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل، إيمانه بالله وكفره بأحد رسل الله ماذا جعله؟ كافرا كاملا، لم يستثني إيمانه بالله، جعل إيمانه بالله كماذا؟ كالعدم، جعل إيمانه بالله كالعدم حتى يؤمن برسل الله. وإذا آمن برسل الله وكفر بواحد منهم جعل إيمانه بالله وإيمانه بسائر الرسل كإيش؟ أنجدهم، كالعدم. جعل ما يحمله من إيمان بالله وإيمان بالرسل الله كالعدم. لذلك إيمان اليهود بالله، إيمان النصارى بالله، إيمان اليهود برسلهم، إيمان النصارى برسل بني إسرائيل، هل هو ينفعهم؟ لا ينفعهم، هو إيمان كالعدم. فسمى الله تعالى إن الذين يكفرون، كل هذا أنواع من الكفر والعياذ بالله تعالى. وهنا أيضا نبين أمرا آخر، المسلمون يؤمنون بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من رسله، وأهل السنة يحبون جميع الصحابة لا يبغضون صحابيا واحدا، وأهل السواد الأعظم يحبون جميع علماء المسلمين، من أصاب منهم فيستفيدون صوابه ويترحمون عليه، ومن أخطأ منهم يستغفرون له ويسألون الله تعالى أن يغفر له خطأه، فلا يبغضون أحدا. من أين هذا؟ من قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لذلك المؤمن المسلم لا يحمل غلا على أحد من علماء المسلمين المشهود لهم بالخير والصلاح، ولا يحمل غلا على صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بجميع الأنبياء. هذا طريق السواد الأعظم. ثم قال سبحانه والذين آمنوا بالله ورسله، الآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. موسى عليه السلام رجع من الطور إلى بني إسرائيل وبيده ألواح التوراة، فجاء بنو إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يكون بيده كتابا منزلا من السماء يقرؤونه، كما كان عند موسى عليه السلام كتاب منزل، منزل الكتاب يعني ليس المعنى وليس اللفظ، منزل العين الجسم الكتاب منزل من السماء، التوراة نزلت من السماء كتابا. فبنو إسرائيل يريدون ذلك من محمد صلى الله عليه وسلم، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة. وقيل كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله، استغفر الله العظيم، يعني كل واحد من طواغيت المشركين يريد رسالة من رب العالمين إليه أن محمدا رسول الله. هذا يقال من باب ماذا؟ باب التعنت، لأن هذا المشرك غير مؤمن بهذا الشيء لكن تعنتا، وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت. فذكر الله سؤالهم من موسى وسوء أدبهم معه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره، ثم ذكر أفعالهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد. الكفر ليس سبيله واحدا، كفر بعض الناس كفر عناد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكفر بعض الناس كفر شبهة فلسفة تؤديه إلى كفر، وكفر بعض الناس شهوة مثل هؤلاء الأشقياء نسأل الله تعالى العافية الذين إذا غضبوا شتموا الرب أو شتموا الدين أو تلفظوا بألفاظ الكفر، هذا الكفر عندهم شهوة، شهوة الانتقام، شهوة الغضب، شهوة أن يروا الناس أنهم لا يخافون من أحد، حتى استغفر الله العظيم لا يخافون من الله أيضا، هذا كفر الشهوة. الثاني كفر الشبهة، الثالث كفر العناد كما كان عليه بنو إسرائيل. فهؤلاء بنو إسرائيل قالوا أرنا الله جهرة، يريدون أن يروا الله تعالى. وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤيا واتخاذهم العجل ورفع الطور فوقهم واعتداؤهم في السبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا. ذكر الله تعالى هنا أشياء سبق ذكرها في القرآن الكريم، أرنا الله جهرة ثم اتخذوا العجل ثم رفعنا فوقهم الطور، قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، قلنا لهم لا تعدوا في السبت، كل هذا قد تقدم. فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم ما زائدة للتأكيد، والباء تتعلق بمحذوف تقديره بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلنا، أو تتعلق بقوله حرمنا عليهم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. إذن هذه أشياء فعلها بنو إسرائيل، جاء في سورة البقرة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذا من العقوبات في الدنيا. ويكون فبظلم على هذا بدلا من قوله فبما نقضهم، يعني فبظلمهم حرمنا عليهم، فبنقضهم حرمنا عليهم. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وهو أن رموا مريم عليها السلام بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهدي، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، هذه هي المعجزة، مع ذلك اتهموها بالفاحشة. فبقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. عدد الله تعالى في جملة قبائحهم قولهم إنا قتلنا المسيح، لأنهم قالوها افتخارا وجرأة، مع أنهم كذبوا في ذلك ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه. يعني هم تخيلوا أنهم قتلوا المسيح، لم يقتلوا المسيح عليه السلام حقيقة، لكن يفتخرون بقتلهم، فلزمهم الذنب على هذا الأمر الذي قصدوه، لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي عليه شبهه وهم يعتقدون أنه عيسى. وروي أن عيسى عليه السلام قال للحواريين: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أنا. فألقي عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى. هذه رواية من الروايات أن المقتول بدل عيسى عليه السلام كان حواريا وكان رجلا صالحا. وقيل: بل دل على عيسى يهودي وهو المسمى يهوذا، فألقى الله شبه عيسى على اليهودي. الاستخبارات اليهودي الذي جاء دلهم على عيسى عليه السلام، ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، فألقى الله شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي. إذن روايتان: رواية أن المقتول رجل من الحواريين، ورواية أن المقتول هو ذلك اليهودي. ورفع عيسى إلى السماء حيا حتى ينزل إلى الأرض بجسده فيقتل الدجال. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن عيسى عليه السلام قد رفع بجسده إلى السماء وهو حي فيها، وسينزل إلى الأرض في آخر الزمان بجسده ويعيش فيها ويتزوج ويولد ويتوفى ويدفن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فظهر بعض الناس خلال العصور المختلفة ينكرون نزول عيسى بن مريم عليه السلام، فتصدى لهم كثير من العلماء لإثبات هذا المعتقد، ومنها كتاب لأحد علماء الهند الشيخ أنور شاه الكشميري اسمه التصريح بما تواتر في نزول المسيح، ذكر فيه أدلة وأحاديث كثيرة في نزول المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ونزول عيسى بن مريم يكون على المنارة البيضاء شرقية مدينة دمشق، وهذا بشارة ببقاء ذلك المكان على الإسلام والإيمان إلى أن ينزل عيسى بن مريم فيصلي خلف إمام المسلمين. إمام الله أعلم هل هو إمام المسجد أم هو أمير، هذا لا نعلمه ولا نفسره إلا بعد وقوعه. مثل هذه الأشياء علامات الساعة وأشراط الساعة لست مكلفا بتفسيرها، ولست مكلفا بأن تبحث عن تطابقاتها مع بعض ما ترى، لأن هذا قد يكون فيه خطأ وخلط واختلاف. فبعد أن تقع وبعد أن يجمع على أنها ذلك الأمر يقال به، أما ما عدا ذلك فلا. لذلك في هذا العصر الأخير كثر تخبط الناس في أشياء كثيرة سمعوها فظهر أنها ليست هي المرادة، فهذا يشكك في إيمان بعض الناس. لا، هذه الأشياء لم نكلف لا بتفسيرها ولا بجعلها. أشراط الساعة لسنا مكلفين بفعلها، هي أخبار وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها. بعض الفرق يزعمون أنهم مكلفون بإحداث أشياء في أشراط الساعة تعجيلا لقدوم تلك الأشراط، وعند النصارى فرقة من الفرق أيضا تريد على زعمها الباطل أن تساعد الرب على حصول أشراط الساعة، أو تساعد يسوع على الخروج، أو نحو هذا الكلام. هذا عند أهل السنة والجماعة كل هذا الكلام ما له داعي. لذلك لما جاء التتار إلى العالم الإسلامي المليء بالعلماء والفقهاء وشراح الحديث والمفسرين، ما فسر أحد التتار على أنهم يأجوج ومأجوج، مع أنهم هجموا على بغداد ثم هجموا على دمشق مثل الجراد. ما قال أحد أن هؤلاء يأجوج ومأجوج، ما ربطوا بينهم وبين تلك الشريطة من أشراط الساعة. إذن لا نفسرها إلا بعد وقوعها الظاهر بحيث لا يتمارى فيه. وسبب ضلال كثير من الناس في هذا العصر الحديث إسقاط أشراط الساعة على بعض ما يرون، فيعتقدون عقائد باطلة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. واستغل بعض الناس أيضا أشراط الساعة، زعم بعض الناس أنه عيسى بن مريم، خرج في الهند واحد دجال، زعم أنه هو المسيح المنتظر. وخلال التاريخ كله ظهر دجالون كثيرون يزعمون المهدوية، كل 100-200 سنة يخرج رجل يزعم أنه المهدي. وفي بعض العصور في أكثر من موضع، في أكثر من مكان في العالم الإسلامي، يخرج هنا مهدي وهنا مهدي وهنا مهدي. هذا كله يعني مما لم يأذن به الله. لذلك قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا سمعت أن المهدي قد خرج فلا تبايعه حتى يجتمع عليه الناس. لا يكون عقلك صغير، أول ما تسمع هيعة فتهيع معها. إذا سمعت أن المهدي قد خرج فلا تبايعه حتى يجتمع عليه الناس. طيب، حتى يجتمع عليه الناس معناها أنت آخر واحد تبايع. نعم، كن آخر واحد، وإياك أن تكون الأول فتحمل وزر ذلك لمن بعدك، تكون دخلت في أمر باطل. أما لما ترى الناس قد أطبقوا صار إجماع أمتي لا تجتمع على ضلالة، خلص إذن هذا هو. أما قد أدخل في أمر ثم يكون الأمر والعياذ بالله وبالا على المسلمين ونكالا بهم وإعانة لأعدائهم، فأحمل وزر ذلك ومن تبعني عليه. بل رفعه الله إليه. إذن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان. ما الحكمة في نزوله بمدينة دمشق؟ من الغرائب والعجائب جمة. في واحد الظاهر عنده حنق. ما معنى حنق؟ ألطف، حقد شديد، حنق على مدينة دمشق. الحديث في صحيح مسلم، حديث نزول عيسى بن مريم على المنارة البيضاء في صحيح مسلم من رواية النواس بن سمعان الصحابي رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل ما وجد طريقا ليطعن في هذا الحديث إلا بإنكار صحبة النواس بن سمعان. عجائب كما يقول الأتراك، عجائب. كيف وصل إلى هذا؟ قال أن من قال إن النواس ابن سمعان صحابي بهالبساطة هذه من أجل أن ينكر حديثا فيه فضيلة لمدينة دمشق، فضيلة خاصة غير فضائل بلاد الشام. بلاد الشام عامة من العريش إلى الفرات كلها لها فضل إجمالي، لكن مدينة دمشق خاصة لها فضل خاص. المدينة طبعا ليس ما حولها، ما حولها منسوب إليها، فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير منازل المسلمين. الحديث هذا بفضل دمشق أم بفضل ما حولها؟ في فضل دمشق. فبعض الناس عنده هذا الحنق، استغربت، رجل فاضل مؤلف له كتب له تحقيقات يعني دقيقة، لكن الحنق أحيانا يصنع بالعالم شيئا من الرعونة، الرعونة العلمية، الرعونة يعني التصرف الذي غير مسؤول يعني. فالمهم هذا ننبه عليه حتى إذا قرأتموه في موضع أو سمعتموه من أحد تفهموا المراد. ما الحكمة في نزول عيسى عليه السلام في مدينة دمشق؟ الحكمة أن في مدينة دمشق قد حرف وبدل وغير دين المسيح عليه السلام على يد رجل يهودي دعي خبيث اسمه بولس. هذا الرجل الذي اسمه بولس كان يهوديا معاديا للمسيح عليه السلام ومعاديا للحواريين، ويشي، يشي يعني، يعني ايش معنى يشي؟ وشاية، معروف بالتركية وشاية، وشاية نميمة، ينم عن الحواريين إلى الدولة الرومانية، كانت الدولة الرومية وثنية في ذلك الوقت، وتبحث عمن يعتقد اعتقاد التوحيد فتؤذيه وتسجنه وتضربه وتقتله. فجأة هذا اليهودي زعم أنه رأى الرب في صحراء قريبة من دمشق اسمها سهل كوكب، ثم دخل إلى مدينة دمشق يتحدث عن ديانة جديدة جعل فيها المسيح إلها، فبدأ تحريف دين المسيح. ثم خرج من مدينة دمشق إلى أنطاكيا، سماها طاي، إلى أنطاكيا، ثم من أنطاكيا إلى بيزنطة إلى أوروبا، ونشر الديانة النصرانية المحرفة المبدلة المغيرة، فدخلت الدولة الرومانية في الدين النصراني المبدل. لم يكن الرومان يوما على دين عيسى عليه السلام. منذ أول ما عرفوا النصرانية عرفوها كيف؟ عرفوها محرفة مزيفة مبدلة مغيرة. فهذا بولس في المكان الذي صنع فيه ذلك الضلال سينزل عيسى بن مريم عليه السلام ليثبت الدين الحق، فهذا من الحكم في ذلك. ويأتي بعض الناس أيضا يقولون هذا نزول المسيح ورد في أحاديث آحاد لا تفيد القطع. طبعا التواتر الذي ذكرناه قبل قليل في كتاب التصريح بما تواتر فيه في نزول المسيح تواتر معنوي، يعني ليست حديثا واحدا متواترا، أحاديث متعددة أخذ منها قدر معين وهو أن المسيح ينزل آخر الزمان. فهل في القرآن إشارة إلى نزول المسيح عليه السلام؟ بعض العلماء ذكر أن هذه الآية من الإشارات، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أن في عصره عليه السلام لن يقبل عيسى عليه السلام من نصراني أن يبقى على نصرانيته، فيؤمن به قبل موته، موت عيسى عليه السلام. هذه إشارة. الإشارة الثانية في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. العلماء ذكروا قولين في التين والزيتون. القول المرجوح يعني القول الثاني أن التين هو التين إنجل، وأن الزيتون هو الزيتون الذي يؤكل، هذا قول مرجوح. والقول الصواب أن هذه كناية عن أماكن، التين والزيتون كناية عن مكان عيسى عليه السلام، وطور سينين كناية عن مكان موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين تصريح بمكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. البلد الأمين مفهوم الطور سينين مفهوم. طيب التين والزيتون ما علاقته بعيسى عليه السلام؟ في الزيتون مولده وفي السين نزوله. الزيتون بيت المقدس، وأحد جبال بيت المقدس اسمه جبل الزيتون، وهو جبل مقابل للمسجد الأقصى. والتين دمشق، ورد هذا في كثير من التسميات، جبل التين جبل دمشق. فالتين والزيتون إشارة إلى عيسى عليه السلام بنزوله ومولده. وبدأ بالتين أولا لأنه الذي يستقبل، أما الزيتون فهو أمر قد مضى، وطور سينين أمر قد مضى، والبلد الأمين أيضا أمر قد مضى، أما التين فهو أمر مستقبل. والتين والزيتون وطور سينين، فهذه أيضا إشارات قرآنية إلى نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إن قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه؟ هل هذا من تتمة مقولهم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء، تهكما به، يعني هذا الذي يزعم أنه رسول الله. والثاني أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه، كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم. والثالث أنه من قول الله لا من قولهم، فيوقف قبله، لذلك يقرأ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه، فيكون من مقول الحق عز وجل. وفائدته تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنا قتلناه. وما قتلوه وما صلبوه رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضا في قولهم إنه صلب، حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك. والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب. ولكن شبه لهم فيه تأويلان، أحدهما ما ذكرناه من إلقاء شبهه عليه السلام على الحواري أو على اليهودي، والآخر أن معناه شبه لهم الأمر، أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله بأنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف. هذا القول الثاني أنهم اصطنعوا تمثيلية، قتلوا رجلا آخر وادعوا أنه المسيح وجعلوه بعيدا عن دقة مرأى الناس، مثلا جعلوه في مكان ومنعوا الناس أن يقربوا منه، الناس يرون شخصا ولا يتحققون من وجهه. نعم، حاولوا قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف، وقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى، فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين للكذب. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، روي أنه لما رفع عيسى عليه السلام وألقي شبهه على غيره فقتلوه، قالوا إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، فاختلفوا، فقال بعضهم هو عيسى هو صاحبنا، وقال بعضهم ليس هو، فأجمعوا أن شخصا قتل واختلفوا من كان. وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. استثناء منقطع لأن العلم تحقيق والظن تردد، وقال ابن عطية هو متصل، إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات. فإن قيل كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء، ثم وصفهم بالظن وهو ترجيح أحد الاحتمالين؟ العلماء يذكرون هنا أن الأمر إذا كان على وجه التأكيد بحيث لا شبهة فيه يكون قطعا، هذا هو العلم. إن كان مترددا بين الأمرين بنسبة واحدة هذا هو الشك، وإن كان باطلا قطعا هذا بطلان. ما بين الشك والقطع يسمونه ظنا، وما بين الشك والوهم ما بين الشك والبطلان يسمونه وهما. فهنا كيف قال شبه لهم إنهم لفي شك ثم ما لهم إلا اتباع الظن؟ كيف قال هم في شك ثم قال هم على ظن؟ فأجابوا أنهم كانوا على الشك ثم لاحت لهم أمارات فظنوا، قاله الزمخشري. وقد يقال الظن بمعنى الشك وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك، يعني استعمل الظن هنا بمعنى الشك وبمعنى الوهم أيضا، وهذه الاصطلاحات المنطقية حادثة بعد نزول القرآن، فلا تحكم في نصوص القرآن الكريم. الاصطلاحات المنطقية أو الاصطلاحات الأصولية أو اصطلاحات أي علم من العلوم التي حدثت واستقرت عند العلماء بعد القرآن الكريم، هذه لا تحاكم إليها نصوص الكتاب والسنة، إنما يعتمد في نصوص الكتاب والسنة على اللغة، على لغة العرب التي نزل بها القرآن، وعلى ما يفسره النبي صلى الله عليه وسلم أو يفسره أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوه قتلا يقينا، فإعراب يقينا على هذا صفة لمصدر محذوف، وقيل هو مصدر في موضع الحال، أي ما قتلوه متيقنين، وقيل هو تأكيد للنفي الذي في قوله وما قتلوه، أي تيقن نفي قتله، وهو على هذا منصوب على المصدرية. بل رفعه الله إليه، أي إلى سمائه، وقد ورد في حديث الإسراء أنه في السماء الثانية، حديث الطويل الذي فيه قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات واستفتاحه لأبواب السماوات. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فيها تأويلان، الضمير في قوله موته، عفوا نعم، الضمير في قوله موته فيها تأويلان، أحدهما أن الضمير في موته لعيسى، والمعنى أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى، وتصير الأديان كلها حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلام، فلا يقبل عيسى عليه السلام من أحد أن يبقى على الدين المحرف، فتكون هذه الآية إشارة إلى نزوله عليه السلام. والثاني أن الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله وإن من أهل الكتاب، التقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان، وذلك حين معاينة الموت، وهو إيمان لا ينفعه، وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وفي مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه قبل موتهم، في هذه القراءة تقوية للقول الثاني. والضمير به ليؤمنن به لعيسى عليه السلام على الوجهين، وقيل هو لمحمد صلى الله عليه وسلم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بظلم هذا الذي سبق ذكره، نقض الميثاق وكفرهم بآيات الله وقتل الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف، هذا من الظلم. وبصدهم يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض، بصدهم عن سبيل الله كثيرا، صفة لمصدر محذوف تقديره صدا كثيرا، أو بمعنى صدهم لغيرهم، فيكون كثيرا مفعولا بالصد، أي صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله، صدوا خلقا كثيرا. لكن وأيضا أخذهم الربا وقد نهوا عنه، أكل أموال الناس بالباطل إلى آخر ما فعلوه. لكن الراسخون في العلم منهم هو عبد الله بن سلام ومخيريق رضي الله عنهما ومن جرى مجراهم ممن أسلموا، هؤلاء أسلموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والمؤمنون الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبله، والمقيمين الصلاة منصوب على المدح بإضمار فعل وهو جائز كثيرا في الكلام. وقالت عائشة رضي الله عنها هو من لحن كتاب المصحف، وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه والمقيمون على الأصل، يعني أنه راسخون في العلم والمقيمون الصلاة. فهنا والمقيمين على تأويل فعل محذوف، أعني وأعني المقيمين الصلاة. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، الآية رد على اليهود الذين سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي، كما أتى ذلك الوحي من تقدم من الأنبياء، أو كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء. ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة، ذكر جماعة من الأنبياء ما أنزل عليهم كتبا، منهم إبراهيم كتبا يعني بأعيانها منزلة من السماء، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ورسلا قد قصصناهم عليك، منصوبا بفعل مضمر أي أرسلنا رسلا. قد قصصناهم عليك يعني ذكرناهم سابقا في القرآن من قبل. ورسلا لم نقصصهم عليك، ورد في حديث لأبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح ابن حبان أن الأنبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي، مذكور في القرآن كم؟ 25 نبيا فقط، وهؤلاء منهم 313 رسولا والباقي أنبياء، فهؤلاء ذكروا إجمالا رسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بهم إجمالا كما ذكر الله في كتابه. وكلم الله موسى تكليما، تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر، وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى. وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين، منصوب بفعل مضمر أو على البدل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول